الحديث الثاني من باب الست عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فإن الصدقة مأمونة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. بدأنا في الأسبوع الماضي بشرح هذا الحديث. تكلمنا عن ترجمة راويه وهو أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنه. وذكرنا طرفا من معنى هذا الحديث الجامع من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع اليوم قيمة الشرح المتعلق بهذا الحديث. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك، اي دع الشيء الذي تجد ان في نفسك شكا من حلمه او حرمته، دعه وخذ بما لا تجد شكا في نفسك في حلمه. قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام يلفت نظر المسلم الى ان يعتمد على شعوره الداخلي، كما ورد في الاثر: وان افتاك الناس. الصلاه والسلام يلفت نظر ان المسلم ان وقع بين خيار ونظر فوجد ان ما باحدهما ولا تدري من ماذا تنتاب في الشيء الثاني. دون ان تعلم سبب هذه الحاله، النبي عليه الصلاه والسلام يجعل معتمدا ويقول: اترك هذا الذي ترتاب فيه نفسك وانفض يدك عنه وخذ بما لا تجد في نفسك اي ريبة فيه. ولكن الشيء الذي اعيده ذكرته، هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطبق في كل المسائل او في كل الاحكام التي يقع الانسان فيها بين خيارين، معاذ الله، بل ان هذا الذي يقوله لنا المصطفى عليه الصلاه والسلام انما ياتي في الدرجه الاخيره من التمحيص والنظر في دلائل الحلم والحرمه. هذا المقياس يأتي في الدرجة الأخيرة. الدرجة الأولى الأمر الذي وجدت نفسك مندفعا إليه ورأيت أن في القرآن نصا صريحا واضحا على حرمته، أو رأيت في القرآن نصا صريحا واضحا على حلمه، هل تستفتي قلبك هنا؟ لا مجال لاستفتاء القلب ولا يلي. الدرجة الثانية دعيت إلى أمر من الأمور عرضته على كتاب الله فلم تجد نصا عليه لا في التحليل ولا في التحريم، عرضته على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ان هنالك نصوصا واردة في الحديث الصحيح يضع هذا العمل في زمرة المحرمات او في زمرة المباحات. كذلك هنا هل يرد ان نقول ارجع الى نفسك فان ارتابت فدع وان لم ترتب فقال؟ كذلك لا. درجة ثالث اننا نظرنا الى هذا الامر الذي عرض علينا ولم نجد نصا عليه لا في القرآن ولا في السنة ولكننا نظرنا فوجدنا انه يدخل في دليل القياس. قد شرحناه ونحن نتكلم في تاريخ التشريع الاسلامي وهو المصدر الرابع من مصادر الشريعة الاسلامية داخل في دليل القياس. ورأيت ان الائمة اعتمدوا على هذا الدليل. لذلك لا يرد ان تقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لا يريد هذا الدليل لاننا نملك دليلا اقوى من فراسة القلب. كذلك ان وجدنا امرا دعينا اليه ولكن ورد الاجماع عند علماء المسلمين بحلمه او بحرمته. كذلك لا تلتفت الى قلبك ولا الى نفسك بل امامك دليل ساطع واضح تعتمده. بعد هذه المراحل عرض عليك امر من الامور لم تجد عليه نصا لا في القران ولا في السنه ولا اجمعت عليه الامه ولا يدخل في دليل قياس او نحوه. ها هنا وقعت في الحيره ماذا تصنع؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ارجع الى قلبك. مع ذلك هذا الكلام الموجه الى مسلم صدق الله عز وجل في اتباع دينه واخلص لله عز وجل في التمسك بهديه. يصح ان نقول له رد الى فراسة قلبك. اما الشاب او الرجل الذي انجذبت نفسه الى فلك الاهواء والشهوات والمغريات نعم لا ريب ان هذا الانسان ليس هو الذي يقول له المصطفى دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لان هذا الانسان نفسه مستعبده. فإن قال لها ماذا ترين يا نفسي؟ هل أفعل أم لا أفعل؟ رقصت. لأن هذه النفس أمارة بالسوء والنفس الأمارة بالسوء لا تستفتن، هي بطبعها أمارة بالسوء فلا تستفتن. من أين أخذنا هذا التفصيل وهذا التلخيص للحديث؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال معنى هذا الكلام في مكان اخر وبتفصيل اكثر. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه. فلم استبرأ لدينه نعم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ومن وقع في الشبهات نعم وقع في الحرام الا وان لكل شيء حما الا وان حما الله محال. هذا الكلام يعد تفصيلا لهذا الحديث الذي نحن بصدده. الحلال بين والحرام بين، كيف جعله رسول الله بينا؟ لأن له دليلا قاطعا واضحا إما في القرآن أو في الحديث أو في الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة. نعم. فإما أن يكون حلالا أو حراما. لا داعي هنا أن نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم. وبينهما أمور مشتبهة لم نجد عليها دليلا، لا يجزم بالحرم ولا يجزم بالإباحة. نعم. في هذه الحالة يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديثين واحد. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو اتق الشبهات، يعني ترفع عن الشبهات، فإنك إن اتقيت الشبهات وترفعت فوقها فقد تركت ما يريبك وتمسكت بما لا يريبك. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا نوضح لنا حل المعضلة في هذا الحديث، والمعضلة نسأل من المسائل الحديث في العهد لم نجد عليها، يعني لم نجد لها نظيرا فيما ذكره العلماء السابقون، ولم نجد عليها بالأحرى نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا كانت مجال بحث عند العلماء السابقين، ولا أجمع العلماء المعاصرين اليوم في أمرها على حكم. ماذا نصنع؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا شيء. الشيء الآخر الذي يقوله لنا عليه الصلاة والسلام أمر هذا، يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أيها الإخوة، كلمة دع أمرا بفعل لا أمرا بقول، يعني تجنب ما تشعر أنك في ريبة منه، تجنبه يعني لا تفعل. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظوا ما أقول، الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقضايا التي لسنا متأكدين من حكمها يأمرنا أمر ندب كما قلت لكم، لا أمر حكم وجزم، أن نجتنب هذا الذي ارتابت فيه نفوسنا بفم نجتنب. لكن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب شيء، وأن نقول بناء على هذا الكلام إننا نفتي بحرمة هذا الذي ارتابت فيه نفوسنا شيء آخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نرفع أيدينا عن هذا الطعام لا نأكله ولا نمشي طريقنا، لكن لم يوصنا بأن نفتي في الأمر الذي ارتابت فيه نفوسنا أنه محرم، بل العكس هو الصحيح. لو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أراد من هذا الكلام دع ما يريد، أراد أن نضح لنا حرمة هذا الشيء الذي ارتابت فيه نفوسنا لأمرنا بأن نعلم أنه محرم، وأن نفتي الناس أيضا بأنه محرم. ولما قال عليه الصلاة والسلام بدلا عن ذلك دع، وهو أمر بترك، والترك نوعا من الفعل كما قال فعل سلبي. نعم. هذا الذي يقوله المصطفى وقف عنده الفقهاء كثيرا، واستخرجوا منه مبادئ هامة، فقالوا في باب الفتوى كما أنه لا يجوز للإنسان أن يجزم بحل ما لا يعلم أنه حلال قطعا، فذلك لا يجوز له أن يفتي بحرمة ما لا يعلم انه حرام قطعا. والامر فيان ولا فرق بينهما ابدا. يعني لو ان انسانا سألني عن طعام معين عن شراب معين هل هذا حرام ام حلال، والناس من امر هذا الطعام في خلاف. مثلا لنفرض الدخان، والدخان اظن لم يبق خلاف في انه ضار، لكن اضرب مثلا ولا يشترط في المثل الصحة. نعم، اذا لم اتبين الادلة التامة التي تنتج الحرمة لا يجوز لي ان افتي الناس بحرمة هذا الطعام او هذا الشراب او هذا المتعة، لا يجوز لي ذلك ابدا. لكن في الوقت نفسه يقول لي رسول الله دع ما يريب الى ما لا يريب. يعني شيء انتبت في انه حرام ام حلال ووجدت دلائل الحرمة تلمع امامه فتختفي وانت في ميلة من ذلك. فالامر بسيط، لا ضعه وتجاوزه واحتط لنفسك. لكن ليس معنى هذا الكلام ان تقول ما دام ان رسول الله امرني بان ادعه اذا فلافتي الناس ايضا بحرمته، ليس لك ذلك ابدا اطلاقا. نعم، وانما هذا امرا توجيهيا وارشاديا من الرسول عليه الصلاه والسلام فيما ارتابت فيه نفوسه. وكثيرا من الناس يحتاط عندما يريد ان يفتي في الاباحه، لكن لا يحتاط عندما يريد ان يفتي في الحرمه. يظن انه يحتاط، يعني يخطر في باله إذا سئل عن عمل معين أهو حلال أم حرام؟ نوع من العقود، نوع من التجارة، حلال أم حرام؟ لم يتبين الحل تماما. فعلا كثير منهم الذي لا يحتاطون، يقول أنا ما أدراني، أقول حلال، من كن هذا العقد حلال أضعه في جنتي؟ لا والله لا أقول. لكن لو قال له هل هو حرام أم لا؟ تجده نعم متحمسا الى ان يقول انه حرام، ويخيل اليه انه عندما يقول هو حرام انه يحتاط بذلك من دون، ولكن هذا خطا. نعم، الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هما صيام، فاذا لم تطمئن الى الدليل وانت مجتهد الى الدليل على الحرمة لا تقل حرام، واذا لم تطمئن الى الدليل على الاباحة ايضا لا تقل مباح. والحيطة في كلا الامر من نوع واحد، ويغنيك عن ان تقول للناس هذا حرام وانت لست جازما بذلك، يغنيك عن ذلك ان تفعل ما امرك به رسول الله. تقول لمن سالك، تقول لهم اقول لكم ما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام، دع ما يريدك الى ما لا يريدك. الا تشعر في نفسك بشيء من هذا الامر؟ الا ترى يعني شيء من الضيق في نفسك وانت تمارس هذا العمل؟ اذا فاجعل من هذا الضيق النفسي دليلا ما على انه لا محرم، لكن ربما كان محرما. وبناء على ذلك فلا تفعل، لا تفعله لا اعتمادا على فتية تحريم، ولكن لا تفعله اعتمادا على الحيطة في ترك ما يشتبه علينا انه حرام. ولهذه المسألة مظاهر كثيرة. هذه المسألة لها مظاهر في العقود، في التجارة، في المواد التي نستجلبها و يعني نتاجر ربما بها. كثيرا هي المسائل التي لا نستطيع ان نجزم فيها برأي، ولكن يغنينا عن هذا الامر ان ننبه الناس الى ان يكونوا محتاطين في دينهم، وان يطبقوا الشعار الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الا وان لكل شيء حمى، الا وان حمى الله محارم. نعم، فانت لا تدخل في الحمى حتى لا تقع في المحرمات، يعني اجعل مسافه امان بينك وبين المحرمات. مسافة الأمان قطعا هي بحد ذاتها ما هي من المحرمات، ولا نسمح لأنفسنا أن نفتي بأنهم من المحرمات، لكن إن ينطبق عليها قول رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا أسأل كثيرا عن الزنا، لا سيما من قبل شباب حديثي عهد بالالتزام بدين الله عز وجل. ما اذكر انني يوما تجرأت ان اقول حرام او حلال، لان المسألة تختلفها عدة اوامر واشكال واوضاع نفسية مختلفة، وانا لست اعلم حال هذا الشاب الذي يسأل، لكن يغنيني عن هذا كله ان اقول له هذا الكلام. ألست في ريبة من هذا الامر؟ والا لما سألتني. ألست تشعر بغضاضة في نفسك وانت تركن الى سماع الغناء ايا كان نوعه؟ دع ما يريدك الى ما لا يريدك. فان اكتفى يعني كان من السموم في طاقته الإسلامية بحيث عنده قدرة نابعة من خوف الله وحبه أن يحتاط لنفسه، انتهت المشكلة. وأما إن كان حديث عهد جدا بالالتزام وقال لي: أنا والله ما لي من رجال الشرطة. أنا أسأل: إذا كان حرام سأتجنب، وإذا كان مباحا فسأمتع نفسي. أنا في هذه الحالة لا أستطيع أن أقول لا حرام ولا مباح، إلا اللهم دلنا مواصفات معينة محدودة وقلما أستطيع تطبيق هذه المواصفات عليه. كأن نقول: إذا كانت كلمات الغناء كلمات بذيئة، كلمات تثير الغرائز، او اذا كان اللحن يثير شيئا من ذلك، نعم، او اذا كان الصوت صوتا يحرك ويهيج الغريزة عند السامع، نعم، او اذا كان هنالك امور اخرى، اذا هذا حرام، نعم. وعليه ان يطبق هذا الامر على حسب المواصفات التي اقولها. ولكن هذا ايضا يختلف ما بين انسان وانسان اخر. رب رجل يسمع كلاما فلا يحدث في نفسه الا تاثيرا مقربا الى الله، ورب رجل يسمع كلاما فيحط به الى درك الشعور الغريزي. اذا انا الزم نفسي عن ان اقول في هذه المسألة حرام قطعا مطلقا بدون تفسير، او مباح قطعا مطلقا بدون تفسير. ويغنينا عن ذلك ان اضع هذا الشاب امام هذا الميزان الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك الى ما الى ما لا يليق. او الحديث الاخر الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اقل المراتب هذه المستلزم شبهة، فاذا اتقيتها فقد ابرأت جانب دينك وجانب عرضك من ان تمسهما اي سنة او ان يصيبهما اي مكروه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا والموضوع اذا الى جانبين، جانب السلوك الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا الى الحيطة ايها الاخوة، وهذا هو المطلوب دائما. نعم. رجل دخل اليه مال وحال عليه الحول، قال طيب والله انا لا ادري هذا المال حال عليه الحول ام لا، الاموال تدخل عليه. نعم. ومرارا خلال العام وهو لم يستطع ان يرصد حساب الوارد اليه من هذه الاموال تماما، ماذا اصنع؟ نقول له انظر، لو انك لم تخرج زكاة هذه الاموال التي كدست امامك خلال العام، اتشعر وانت المسلم الذي تبتغي مرضاة الله اتشعر بغضاضة في نفسك؟ اتشعر بان في نفسك شيئا يخذك، يخذ ضميرك؟ ما وكأن شيئا من اعماق نفسك يؤنبك، تشعر بهذا ام لا؟ اكيد يشعر. اذا كان هذا الانسان مسلم صادق مع الله يشعر. نقول له اذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني اخرج زكاة هذا المبلغ الذي لا تعلم هل حال عليه الحول مع الاموال الاخرى او لم يحل عليه الحول، او والله انا دفعت من قبل زكاة مالي لكن دفعت عن هذا ان لم ادفعه واصبحت في ريبة وشك. كذلك نقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني اخرج زكاة هذا المال. والانسان المسلم يكفيه هذا القدر للسير الى مرضاة الله عز وجل، لا سيما ان علم هذا الانسان ان الله عز وجل لا يدع منة لعبده عنده ابدا، يعني رب العالمين لا يقبل منة العبد ولا لاقل فرسان من الزمن، لا بد ان يعطيك حسابك مع الاضعاف المضاعفة التي الزم ذاته العلية به. ما ومن ترك شيئا لله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوضه الله خيرا منه، وما نقص مالا ما صدق. ما فانت اولا كم انت نفسك، ثانيا لم تدخل في اي خسارة، نعم، لانك سجلت بهذا العمل ربحا سيأتيك في الدنيا قبل يوم القيامة. وهكذا الامور بهذا الشكل. يقول لنا قائل مثلا انا اريد ان اؤجر داري، يا ناس انا اشك في انهم يستعملون هذا الدار في عمل مباح، ربما يستعملون هذه الدار في امر محرم، في ادارة ربا، في ادارة ميسر، في شيء محرم. طيب هل اؤجرهم داري ام لا؟ حقيقة هذه المسألة بالذات معكم، واذا اردنا ان نمحص النظر قبل ان ننتهي الى دليل قاطع بالحرمة او بالحلم، فمن الائمة من استدل بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، قالوا فان الجرف داري الى من يستعملها في محرم فقد تعاونت مع هؤلاء الناس في الاثم والعدوان، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه. هؤلاء الائمه في نار، امثال الشافعيه. ومن الائمه من قالوا هذا المعنى من الايه ماخوذ فعلا بالنسبه لمن يلجئ صاحبه الى فعل محرم، يلجئ يضطره الى فعل محرم. انت لا تمارس القمار لكن تاتي بمقامرين الى دارك او الى دارك المجاوره، نعم، فتطلب منهم ان يمارسوا هذا العمل المحرم. هذا هو التعامل، لانك دفعتهم دفعا الى ذلك. اما ان اؤجر داري لاناس لم اطلب منهم لا ان يرتكبوا محرما ولا ان يتعاملوا بالميسر ولا بغيره، فهم قادرون على ان يمارسوا المباح فقط، ولكنهم باختيارهم استغلوا هذه الدار في العمل المحرم. لذلك قالوا ايجار هذه الدار الى هؤلاء الناس محرم، لا نستطيع ان نقول بانه محرم الا قصد هؤلاء عرضوا ادلتهم، والا قصد اولئك عرضوا ادلتهم. اذا المساله من المتشابه ايها الاخوه، ما الحل؟ الحل ما يقوله المستقبل، ليس الحل ان اتنكر للخلاف الوارد عند الائمه وان اعتبر ان كل المخطئين ما في خلاف واقول هذه فتوى، هذا محرم قطعا، هذه جرأة، وان كان غير محرم انا لا اعلم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لأحد الصحابة عندما أرسله قاضيا إلى اليمن، قال وإذا أردت أن تنزل أهل حصن على حكمك فأنزلهم على حكمك، قل هذا حكمي ولا تقل إنه حكم الله، فإنك لا تدري هل تفيد فيهم حكم الله أم لا. الحديث صحيح، نعم، يعني أن القول بالحرمة أو بالحل صعب، لكن ماذا أقول لهذا الإنسان؟ أقول له أليس دين الله عزيزا عليك؟ احتمال حرمة هذا العمل وارد نسبة 50% أقل المراتب، صح؟ واحتمال حله وارد نسبة 50% أيضا، فإن رفعت يدك عن هذا العمل على الرغم من حله فأنت على كل لست خاسرا وأنت على كل يعني محضر، لكن إن ولدت يدك في هذا العمل ومارسته وكان في الواقع ونفس الأمر حراما، أتكون قد غامرت بنفسك أم لا؟ أكيد تكون قد غامرت بنفسك. إذا فالحيطة أن تقطع يدك وأن لا تفعل هذا الأمر وأن لا تؤجر دارك لهؤلاء الناس، من هذا القبيل تقول له. فإن كان عنده من الحب لله والمخافة لله ما يشعره بقيمة كلامك، قال لك سمعا وطاعة، والله ما هذا كلام حق، ويجب يديه على هذه الصفقة ولسوف يكرمه الله بخير، يقينا نعم يكرمه الله بخير. اما اذا ما كانت عنده مشاعر من الحب لله والخوف من الله بحيث تكون هذه المشاعر متغلبة على حبه للهداية، قال ان قلت له اي الكلام قل فانه سوف يفعل ما تهواه نفسه. ينبغي ان نفعل، يعني اسلوب الدعوه الى الله ينبغي ان يكون جليا امامنا، لا نغير احكام الله في سبيل ان انا بحذر الناس من الحرب، لا تغير الحكم، نعم، قل هذا الكلام المسألة فيها خلاف وهي من المتشابه، ولكن إن رفعت يدك عن هذا الأمر ولو كان مباح على كل الله بيحبك، لأنه أنت ظاهر إنه حرام وبدك ترضي رب العالمين الله بيحبك. وإن كان حرام فتكون رفعت يدك عن هذا الحرام، لكن إن وضعت يدك فيه وكان أمرا محرما فقد هلك. وفي كلا الحالتين أنت ربحان ولست بخاسر أبدا. تحضرني وأنا أقول هذا الكلام قصة وقعت في هذه البلدة مع أحد التجار، مع أحد الناس الموجودين الأحياء الذين يرزقون إلى هذه الساعة في هذه البلدة. إنسان من المسلمين الذين جعل الله عز وجل محبته في قلوبه. نعم. دين الزام عز وجل ظالم يبقى على هذا المسلم. بنى بناء في هذه الحديث. بناء قائم. نعم. ولما اتمه اقبل الناس يتسارعون الى استئجاره. بين الذين جاءوا لاستئجار طابقا دورين من هذا البناء جماعه يريدون ان يستاجروا هذين الدورين لاعمال مصرفيه ربويه، ماذا؟ لكن اعمالهم اعمال حسابيه لمصلحه مصرف من المصارف الربويه، وعرضوا مبلغا سخيا من المال. جاء هذا الانسان يستفتي، فقال له اصحاب الراي الاول الحرم اي داعي المذهب الشافعي له شركاء هذا الانسان، قالوا طيب تعالوا اسال فلان من العلماء. كان فلانا من العلماء رحمه الله تعالى وهو يتبع رأي الله ولا ضرر في ذلك، قال له يا فلان هذا الرجل وقع في حوض بيت، سأل فلانا العالم الورع نعم، فقال له ما أفتى ما أفتى، قال له نعم لا تطعن نفسك في هذه السنة وسيرميك الله عنك. سأل آخر فأنبأه بما ذهب إليه كثيرا من الناس، وقع في هذه الحيرة. الرجل وقف أمام هذا العرض السخيف، عاد إلى مصر، كانت أكيد أن يكون الإنسان خائف من الله يحب الله ترتاب نفسه. يعني اضرب لك مثلا شاب ضار بوالده جدا يحب ان يسمع كلام والده وان يطيعه طاعه تامه، نعم، وسافر الى بلد بعيد الى عمل معين، وفي الطريق وجد نفسه امام عرض ما، فأراد أن يغامر ويدخل في هذا العرض، وأخذ يتذكر والده، هل يرضى والده منه بهذا العمل؟ والده بعيد عنه، لا يستطيع أن يعلم علم اليقين راضي أم لا، لكن وقع في احتمال، وقع في خلده احتمال أن والده لا يرضى بهذا السلوك بنسبة لا أقل 50% 20%. هذا الشاب يكون في يعني اضطراب من امره، واذا اقدم سيجد ان ضيقا يمتاز صدره، وذلك بسبب رغبته في ان لا يعصي اباه. تجده اخيرا يحجر لانه يقدر، ربما كان والدي لا يراه، فاولى ان يقف العبد المحب لله الخائف من الله هذا الموقف بدون ما ينتظر والله فتوى قاطعة قاسية حرام. نعم. هذا الرجل لما وجد الريبة في نفسه نفذ حديث رسول الله، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وفعلا احتج بهذا الكلام واقنع شركاءه ان لا نريد ان ندخل في امر قد لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، والله هو الرزاق. هذا الانسان ما ان نقض يده عن هذا العرض السخيف واستيأس منه، وقد كان شركاؤه يقولون له اننا لم نجد من يستأجر هذين الدورين بهذا المبلغ ولا باقل، قال له ما ان نقض يده هذا الانسان من هذه الصفقة واستيأس منها وولى اولئك الناس، حتى ارسل الله عز وجل له بديلا عنه. نعم، دفعوا زيادة على المبلغ الذي دفعه اولئك الذين قال شركاؤه لم نجد من يدفع لنا مثل هذا المبلغ، مع زيادة لا اذكر هل هي 60% او اكثر او اقل، لا اذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه رأسا عن ذلك. فاذا ما في داعي الانسان يقول والله هذا امر مشبه انا راح اغامر وادخل فيه، لا، ان كنت صادقا في حبك لله وفي رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى فاتكل على حسن اختيار الله لك. اذا اتكلت على الله فان الله لن يختار لك ما يدينك، لن يختار لك ما يشكيك. يعني انت تجد زيد من الناس فوض امره اليك، تقول في سبيل الله يا اخي هذا فوض امره اليك، انا لا اريد ان يعني اخيب ظنه فيك، وانت عبد ربك عز وجل اذا توكلت عليه توكلا حقيقيا وفوضت امرك اليه لن يختار لك الا افضل ما يصلح شانك ويحقق لك سعاده الدار. اظن ان هذا القدر يكفي بشكل هذا الحدث. ثم نتجاوزه الى الحديث الثالث عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصه هرقل. قال هرقل: فماذا يامركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصدق. هذا الحديث حديث مشهور متفق عليه وحديث طويل. نعم، واساسه ان ابا سفيان ورهطا من التجار المشركين ذهبوا الى بلاد الشام، ولم يكن ابو سفيان قد دخل الاسلام بعد، فاستقدمهم هرقل اليه وسالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسئله كثيره. سالهم عن اصله، سالهم عن مركزه في قوم، من حيث الغنى، من حيث الفقر، من حيث النسب، سألهم عن أخلاقه، سألهم عما كان من شأنه قبل البعثة، وسألهم عن معاملته للمؤمنين من أصحابه وغير المؤمنين من قومه، وسألهم أسئلة شتى. في جملة الأسئلة التي سألهم إياها هذه الفقرة التي فيها مناسبة لباب الصدق، وهي التي التقطها الإمام النووي رحمه الله في التأويل. سألهم: بماذا يأمركم رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. يعني واضح معنى الكلام ان لا تتخذوا من دون الله الها اي ينكر. واتركوا ما يقول اباؤكم اي دعوا العصبيه العمياء تعصب لي الاباء والاجداد والقوم الماضين وهي افه الامم على يعني ممر الاحقاب والدنيا قديما وحديثا. ويامرنا بالصلاه والصدق يامرنا بالصلاه والعطاء والصدق العفو اذا ما عرفنا عنه. وتتم هذا الحديث وهو ايضا متعلق بالصدق تقول انه قال هل عثرتم او يعني وقفتم له على كلمة لم يصدقكم فيها؟ ابو سفيان قال يعني انا حاولت ان يعني اقول شيئا اوغر به صدر هرقل عليه فما وجدت الا هذا السؤال فقد اعطاني فرصة ان اقول له الى الوقت الذي جئنا من عنده لم نجد شيئا. يعني كأنه يقول اما بعد ان تركناه فلا ندري لانه كذب. كانت نتيجة كل هذه الاسئلة التي سألها هرقل بعد ان سألهم اياها واجابوه عليها قال له اما ان منكر سيبلغ موطئ قدميها ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يعني لخدمته وغسلت قدميه بالماء. اما ان منكر سيبلغ موطئ قدمي هاتين. نعم الحديث متفق عليه. وهرقل هذا من؟ هرقل هذا اعلم الناس بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم ان المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما ارسل اليه كتابة من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اما بعد اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان ابيت فانما عليك اسم الارسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلم. قرأه نقل الكتاب واتجه قلبه الى الخضوع لدين الله الذي خضع له الباطل ونظر الى الاباطرة من حوله رجال الدين الكهنوت يعني بطانته فقال لهم ما ترون في ان ندخل في امر هذا الرجل نعم ولا نخالف ما جاءنا به عيسى بن مريم. وانتم تعلمون يعني ان ما جاءنا به عيسى بن مريم يقتضي ذلك. يقول راوي الحديث فنخروا نخر حمر الوحش يعني تصايحوا صياحا منكرا وقالوا ما نخرج من امر عيسى بن مريم يعني هذا الدين الذي نحن عليه لا نتجاوزه. يعني ان العصبية العمياء هي التي تحكمت بنفوسه. الرجل لما رأى هذا الامر ادركه الخوف على عرشه. وها هنا الابتلاء. ترى ماذا سيرجح؟ سيرجح المخافة من الله رب العروش ورب الملك والملوك ام سيرجح مخافة عرش كان صاغته له ايد هالكة ثالثة؟ الواقع ان النتيجة كانت هي الثانية والاولى. قال لا انا اريد كنت ان اقتنعكم انا لا اريد ان اخرج من هذا الدين. الان اعجبتموني بثباتكم وكذا وقال هذا الكلام حتى لا يدع رائحة شبهة عند بطانته ومن حوله تجعلهم ربما يتشككون في اخلاصه لنصرانيته التي قام عليه. هذا الكلام كله نتيجة أسئلته التي في الواقع كان يعلم كيف يسأل، لأنها أسئلة وعاها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة. الأريسيين ما معنى هذه الكلمة؟ نعم مررت بها وأنا أنقل لكم كتاب رسول الله. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسي. كلمة الأريسي نسبة إلى رجل اسمه أريس، وأريس هذا كان واحدا من أجل علماء الدين الإسلامي من أتباع سيدنا عيسى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة، وكان موجودا في عصر قسطنطين. نعم المعروف. وكان هذا الرجل مؤمنا بوحدانية الله وبعبودية سيدنا عيسى بن مريم لله عز وجل، وهو كثير أيضا من الناس. فقسطنطين تظاهر بالدخول في المسلمين، وكان هدفه هدفا استعماريا، والدولة الرومانية دولة استعمارية معروفة من قديم أمرها، ولكنه تظاهر بالدخول في النصرانية ليضعها تحت حكمه فيتحكم بها كما يشاء، فينام مطمئن البال على عرشه الاستعماري. فماذا صنع؟ عقد مؤتمر كبير مشهور، وجمع كثيرا من رجال الدين، واتفق مع طائفة كبيرة منهم سرا على إطارات سخية أعطاها لهم، أن يتركوا كل هذه الأناجيل التي كتبها الحواريون، وأن يعتمدوا أربعة أناجيل فقط يستكتبهم كما يشاء، وأن يقول كما يقول بولس اليهودي المعروف، نعم، لأن سيدنا عيسى عبارة عن إله، وأنه يعني خرج من ناسوته واتصم بصفة الألوهية وإلى آخره، نعم، وأن يقول الفداء الذي ظهر في ذلك العصر ولم يكن معروفا من قبل. عارضه في هذا المؤتمر رجلا معارضة شديدة جدا، هو أرمس، وأعلم أن هذا فئات على ما جاء به، وأن هذه هي الأناجيل التي بين أيدينا، وأن الأمر ليس كما تقول. فتأخر المؤتمر بسبب معارضة هذا الرجل لمدة، ثم إن الغلبة كانت لصاحب السكة والصولة والإفاوة والله، نعم، فكان لقسطنطين ما أراد، ولكن بقيت بقية من الناس يتبعون هذا الحق الذي بعث الله سيدنا عيسى بن مريم على أساسه، وإلى الآن موجود منهم كثيرون في أصقاع متفرقة من أوروبا يسمون الأرسي. كان من هؤلاء عدد كثير او قليل تحت سلطانه، فسيدنا رسول الله يقول اسلم تسلم يعطيك الله اجرك مرة، ما بفتك شيء، لكن ان ابيت فإدارك هذا يطعك في جريمتك في حق نفسك، ويحملك الوزر ايضا هؤلاء الاريسيين، لأنك أنت المسؤول عن تضييق الطريق عليهم، وأنت المسؤول عن يعني عدم تمتيعهم بحريتهم الاعتقادية التي يتمتعون بها. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في هذا الحديث قول رسول الله قول أبي سفيان، إنه يأمرنا بعبادة الله وأن لا نشرك به أحدا يعني نتبع آباءنا الباطل ويأمرنا بالصلاة تنكيزه على الستين يكشف عن مدى أهمية الست في إطلاق الإسلامية المختلفة، ولكن الست من أجلها وهو يشكل العمود الفقري الذي إن تحققت معه كثير من الصفات الإسلامية العظيمة، وإن لم يتحقق تحقق بالمقابل من جراء ذلك كثير من الأخلاق السيئة المقيتة في ميزان دين الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان من هو؟ أبو سفيان هو ذاك الذي عاش إلى عام الفتح بعيدا عن الإسلام، بل يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. في عام الفتح دخل، وقصة دخوله الإسلام أظن أنها ليست بعيدة عنكم، وشرحناها في مناسبات مرة. لما دخل الإسلام كان دخوله ربما يعني فيه شيء من اللجج، لكنه سرعان ما حسن الإسلام، كما قال الصحابة الذين ترجموه، وقد قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين التي كانت عقب عام الفتح مباشرة، وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه قدرا كبيرا من الغنائم، إذ كان فيه واحدا من المؤلفة قلوبهم كما تدرأين. وقال أبو سفيان لرسول الله الكلمة التي اشتهرت عنه، قال له: يا رسول الله، لقد حاربتك فكنت والله خير محارب، ولقد سالمتك فكنت والله يا رسول الله خير المسالمين. معنى هذا الكلام أي كنت أنا في كل الحالتين على الطرف الأثناء، حاربتك كنت خير المحاربين، يعني أي كنت محاربا لي على حق وكنت أحاربك على باطل، وسالمتك فكنت خير المسالمين أي كان سلمك نابعا عن اتباعك للمبدأ الذي آمنت به، وليس نابعا عن هوى في نفسك ولا عن استغلال لشخص أو لأي إنسان آخر، ولكنه إنما هو سلم يأتي بدافع من الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. وأبو سفيان بن حرب هذا، أما معاوية فهو ابن أبي سفيان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أظن أن الوقت قد أدركنا ونقف عند هذا الحد. يا اخوان، فاتنا ان اقول لكم شيء، يوم الاثنين القادم اظن انه سيكون على مشارف الموت، فلسوف ننقطع عن الدرس اذا سمحتم. يوم الاثنين ويوم الخميس، ونعود الى منهاج دروسنا ان شاء الله الاثنين بعد القادم، يوم الاثنين والخميس اجازه ان شاء الله.